باب سجود السهو. يشرع في الصلاة لا في عمدي لشك أو لنقص أو لزيدي ندبا لها قبل السلام لا إذا سلم عن نقص فندبا بعد ذا. وحكمه الوجوب حيث وجدا مكان مبطلا إذا تعمدا. وسن حيث زاد قولا شرعا وفعله لسنة ما منعا. والزيد من جنس الصلاة كالقعود في العمد مبطل وفي السهو السجود. أما الذي من غير جنسها فلا سجود فيه والكثير أبطلا. وحيث زاد ركعة فليسجدي وإن درى بادر للتشهدي. وإن يسبح ثقتان يرجعي لجازما وإن يزد لم يتبعي. وبطلت صلاة من قد وافقه لجهلا أو سهوا ولا من فارقه. وأبطل التسليم إن تعمدا قبل تمام ولسهو سجدا. وأبطل الكلام للقليل ثم لها والفاصل الطويل. وأبطلت نحنحة نفخ بكاء حيث بدا حرفان من أولئك.